نعم شيخنا، فنرجع مرة أخرى حقيقة إلى يعني أهمية هذه النقطة شيخنا، وهي التفصيل والتقعيد. نريد شيخ بسط كبير في مسألة الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. طبعا الفروق كثيرة. نعم. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار. يخلد. يخلد. نعم. الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. نعم. الشرك الأكبر لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واتفق أهل العلم على أن الشرك الأكبر داخل في هذا. نعم. الشرك الأصغر اختلفوا فيه. بعضهم قال لا يدخل فيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أدخله مع الشرك الأكبر. وقالوا إن صاحب الشرك الأصغر أيضا يعذب، وإن كان مصيره في النهاية إلى الجنة طالما أن عنده أصل التوحيد. وبعض أهل العلم يرى أنه يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل مع عموم الكبائر والمعاصي. هم قولان لأهل السنة. قولان لأهل السنة. نعم. نعم. الشرك الأكبر لا يعذر فيه الإنسان إذا كان يعني خلينا نقول قيمت عليه الحجة ومات عليه. نعم. بينما الشرك الأصغر قد يعذر فيه الإنسان يعني بخلاف الشرك الأكبر. نعم. الشرك الشرك الأصغر. نعم. الشرك الأكبر ذكر أهل العلم أنه يحبط العمل شيخنا. يحبط العمل كله. نعم. بينما الشرك الأصغر يحبط العمل الذي وقع فيه. نعم. بينما الشرك الأكبر يحبط جميع العمل. نضرب شيخنا مثال هذا. لئن أشركت ليحبط عملك. أي كله العمل. نعم. بينما الشرك الأصغر إذا وقع في عمل ما فيحبط العمل وحده. نضرب شيخ مثال على هذا إذا تكررته. يعني لو أن إنسانا مثلا تصدق. نعم. رياء مثلا. نعم. شرك أصغر. نعم. الصدقة لا تصح لكن لا يكفر. بقية أعمال. بقية أعمال السابقة. نعم. كصلاة أو صيام حتى صدقات أو غيرها. نعم. مقبولة. لكن هذا العمل الذي قصد به الرياء. نعم. لا يحبط. الذي قارن الشرك. نعم. بينما الشرك الأكبر لا يفسد ما مضى كله. يفسد العمل كله. نعم. نعم. فهذه تقريبا الفروق بين الشرك الأصغر والشرك. نعم. الأكبر. شيخنا معنا اتصال إذا أنتم لنا. أخونا وليد، الأخ وليد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظنا وإياكم. حياك الله، تفضل. شلونك شيخنا؟ مرحبا. لو تكرمت الله يحفظك. اللهم لك الحمد، نقوم بأعمال وإذا يعني الحمد لله بالخير وزي كذا، لكن يدخلها أو ينتابنا شعور أن نقوم في الرياء مثل ما ذكرت إذا كان موضوعنا في الرياء. يعني أخشى أكبر خشية فيه من الرياء أنه يدخل في العمل إشياء، وأكبر المصيبة أن الرياء يدخل في العمل أو أنه يكون يصرف لغير الله. فأنت وضحت الأمر، بس أبغى توجيه بسيط، ولو أن مو مجال الحلقة، ولكن في الشركة يدخل في الشركة الشيخ ما أسمع. سؤال أخوي وليد عشان بس تتضح الصورة أكثر. يعني سمع وعدوك، هل هذا الأمر بشكل دائم معك أم من فترة لفترة نحصل القضية فيها وسواس؟ لا مو أنا وسواس، لا أبوي. لكن الواحد إذا جلس بينه وبين نفسه ويتذكر وش اللي سوى وش اللي ما فعل، جميل، يخشى على نفسه مريخ، خصوصا يكون معه مجموعة من الأخوة أو زي كذا. نعم. يخشى ما يتكلم عندهم أو أنه إذا أخبر بالعمل من رغبته أنه يسعى بالخير شيخنا، أو إذا مدح هذا العمل يخشى أن يكون هذا الأمر من باب الرياء. واضح. الله يحفظك. هلا بالشيخ. خذنا يا شيخ تليفون الشيخ عثمان الله يوفقنا وياه. ممكن تاخذنا من نقطة الكنترول. الله يحفظك. جزاك الله خير. أهلا وسهلا، حياك الله طول عمرك. نعم شيخنا، نرجع مرة أخرى إلى قضية الشرك الأكبر والشرك الأصغر. سؤال مباشر شيخنا، هل من الممكن وقوع شرك أكبر بعبادة عملية؟ يعني مثلا أن ينذر لغير الله عز وجل، أن يحلف لغير الله عز وجل. أكيد أكيد، الذبح لغير الله، السجود لغير الله، الصلاة لغير الله، أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. الدعاء، دعاء غير الله تبارك وتعالى، أو صرف الدعاء لغير الله عز وجل، شرك. نص صريح من عند الله تبارك وتعالى أنه عبادة. نعم. وله دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين. لا إله إلا الله، سماهم كافرين. نص صريح. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. لا إله إلا الله، فسماهم عبادة. فلا شك أن يعني صور الشرك كثيرة. نعم. يعني شيخنا، هناك حقيقة يعني شبهة تثار في هذا المحور، يعني يحسن أن نطرقها. بعض الناس شيخنا يقول أنتم الآن تنكرون على من يدعو الأولياء. نعم. ولعل منهم المتصل فيصل صلى الله له الهداية يقول: طيب يا أخي، أنتم الآن في أمور الدنيا، أنت مثلا ولا أنا أريد أن أقضي معاملة معينة، وهذه المعاملة لا أستطيع أن أذهب للمسؤول المباشر الوزير مثلا، أحتاج إلى شفاعات، إلى وساطات، سكرتير أو واسطة كما نقول. فيقول الله عز وجل كذلك، تعالى الله يعني عما يقول علوا كبيرا، يقول الله كذلك. لا أشترك، لكن هذه شيخ شفاتهم يعني يرددونها حقيقة. وللأسف قد تجد رواجا عند بعض عامة المسلمين يقول والله يعني كلام منطقي، الله سبحانه وتعالى أولى أن يحترم، لأن يلبسون هذا لبوس الاحترام و... نعم نعم, نعم, نعم, نعم فهل هذا الشيخ يعتبر يعني قال؟ أذكر أنا أن أحدهم قال لي ذلك، قال لي يعني أنا أحقر من أن أسأل الله مباشرة، فأنا أحتاج إلى أن أجعل بيني وبين الله واسطة. فقلت له: أنت أحقر من أن تجعل بينك وبين الله هذه الواسطة، ابحث عن واسطة لهذه الواسطة أصلا، أنت من عشان تسأل عليا رضي الله عنه؟ أنت أحقر من أن تسأل عليا على مذهبك، أنت صاحب معاصي وصاحب كذا، وينك وين علي؟ تقول لك واسطة بينك وبين علي بعد، وحتى الواسطة اللي بينك وبين علي لازم يكون هو قريبا من علي، وهكذا دواليك حتى يصير بينه وبين الله 17 20 27 30 واحد، إسناد بينه وبين الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه جهل، والله سبحانه وتعالى قال: يسألونك إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل لهم إني قريب، وإنما جاء قال إنك أدعوني مباشرة بدون واسطة بيني وبينكم. الله، الملوك وغيرهم نحتاج إلى الواسطة، لا نستطيع أن ندخل إليهم. الله تبارك وتعالى بمجرد أن تقوم إلى الصلاة قد دخلت على الله سبحانه وتعالى، إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه سبحانه مباشرة، ما تحتاج واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك الملوك هؤلاء قد يكون فيهم من الجهل أو الظلم أو عدم المبالاة أو ممكن أحد يعني يكذب عليهم أو ما شابه ذلك، هذا لا يحدث مع الله سبحانه وتعالى، لا يحدث، لا ظلم عنده سبحانه وتعالى، ولا إهمال، ولا أحد يستطيع أن يكذب عليه يقول فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، هذا غير صحيح. ثم كذلك هؤلاء الذين يقول لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، نقول حتى الأولياء الذين تدعوهم واسطة هؤلاء أيضا يقولون نحن نحتاج إلى واسطة، ولا تنتهي هذه المسألة سبحان الله، بل هذا من الجهل. وجميع نصوص القرآن الكريم فيها أن الله يأمر بعبادته وحده، بدعائه وحده، بسؤاله وحده سبحانه وتعالى، بدون ذكر هذه الوساطات التي يدعونها أبدا، وإنما يدعى الله وحده سبحانه وتعالى. شيخنا معنا اتصال، أخ عبد العزيز من الكويت، تفضل. أخ عبد العزيز، ألو، يا تفضل تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا. معك عبد العزيز. يا هلا ونعم، تفضل. سدد الله خطاكم وثبتكم على الحق. آمين. شيخ، بس في سؤال، هل الرياء يغفر بالحسنات أم لا بد من توبة خاصة؟ تقصد الحسنات الماحية اللي هي العمرة والعمرة والجمعة، تقصد؟ نعم. أي، هل يدخل يعني في قوله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات، أو لا بد من توبة خاصة للرياء؟ سؤال آخر؟ أي، في سؤال آخر بالنسبة لمسألة العذر بالجهل. نعم. أي، هل نستطيع أن نخرج بهذه النتيجة أن الإنسان يعذر بالجهل لكن لا يعذر في تقصيره في طلب الحق؟ جميل، جزاكم الله خير. حياك الله شيخ. الله يبارك. يا هلا مرحبا شيخنا، يعني ريح شوية مع إجابات الإخوة. أنا بدي حقيقة أن نجيب أولا على ما ذكره المتصل فيصل، وهو سأل عن ما حكم زيارة المراقد أو زيارة القبور بشكل عام. زيارة القبور سنة مستحبة باتفاق أهل العلم، بالإجماع سنة مستحبة بالإجماع. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم. فزيارة القبور مستحبة بالاتفاق، وإنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو شد الرحال. قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فنفرق بين زيارة القبر وبين شد الرحال للقبر. نعم. كما أنه زيارة المسجد شد الرحال للمسجد. إذا شد الرحال العبادة لا يجوز إلا إلى 3 مساجد، كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه يجوز شد الرحال لها. لكن لا يجوز مثلا هنا أشد الرحال لمسجد في الرياض، لقصد المسجد أو أشد الرحال لمسجد في قطر أو أشد الرحال لمسجد في مصر أو في الجزائر أو في غيرها من بلاد الدنيا، أشد الرحال لمسجد لا يجوز، فكيف إلى قبر؟ لا يجوز. لكن واحد يخلط يقول شد الرحال لطلب العلم، هذا لم يشد الرحال لقصد مكان بعينه وإنما طلب العلم أو بالوالدين أو زيارة رحم أو زيارة مريض تختلف أو تجارة أو مشاكل، ولكن الناس يخلطون بين هذه وهذه. فزيارة القبور مستحبة وشد الرحال هو الذي يمنع، وليس السفر شد الرحال سفر وليس كفرا، وإنه معصي من المعاصي أن الإنسان يشد الرحال لزيارة قبر مثلا. طيب وذلك لو فرض أن الإنسان يريد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له شد الرحال لمسجد النبي، فإذا وصلت هناك زر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقصد من هنا القبر وإنما تقصد المسجد للصلاة في المسجد. فإذا وصلت إلى هناك سن لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيخلطون، بعضهم يخلط جهلا وبعضهم يخلط عمدا ليلبس على الناس. هذا بالنسبة لشد الرحال للقبر أو السفر للقبور. أنا شيخنا أستأذنكم يلحون عليه بفاصل، نقف عند هذه إن شاء الله تعالى. فمعنا فاصل أيها الأحباب الكرام، ثم نواصل بعده تفصيل الكلام عن مسألة زيارة القبور فتابعونا. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، عدنا وإياكم مع برنامجكم من القلب ومع شيخنا عثمان الخميس، وموضوع هذه الحلقة عن الشرك وعن خطورته وعن صوره وكيف يحذر المسلم منه. مرحب بك شيخنا مرة. مرحبا. كنا نتكلم شيخنا الحبيب قبل الفاصل عن موضوع حقيقة مهم، وهو يعني في معرض جواب لأحد المتصلين يتكلم عن حكم زيارة المراقد. نعم. فأنا فقط يعني لفت انتباهي ولكم التعليق شيخنا كلمة المراقد، يعني المراقد بعض الناس يعبرون يعني لا احنا نعرف قبر ضريح مثل هذه المعاني او الكلمات، لكن المراقد يقصدون بها ان هؤلاء الموتى ليسوا موتى انما هم يرقدون، ولذلك يستغيثون بهم يدعونهم ويعتقدون انهم يسمعون كلامهم ويستجيبون. فهذه حقيقة يعني منزلق خطير كما يعني ذكرت شيخنا الحبيب في ثنايا كلامكم.